بسم الله الرحمن الرحيم. يا شام صبرا صبرا يا شام، فإن النصر يقترب، فإن النصر يقترب. الله أكبر، الله أكبر. بالظلم الظلوم فلو طال التجبر لا يبقى له سبب. يا شام صبرا. فضيلة الشيخ احفيظ بن عجب الدوسري. الحمد لله قاهر الظلمة والطواغيت، ناصر الموحدين أهل الإيمان، لا إله إلا الحي الواحد الأحد الفرد الصمد جل في علاه. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ألا عشر من العشر. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين. وماذا أقول؟ والكلام لا يسعفني، والخطب لا تناسبني، ما دام المقام مقام نصر، ليت أنا نستطيع أن نفعل أكثر من أن نتكلم. يا شام صبرا، فإن النصر يقترب، وسوف ينصر من للحق ينتسب. الله قدر ما يجري، فلا جزع من المصاب ولا خوف ولا هرب. تصبروا صابروا بالحق، إن لكم وعدا من الله بالتمكين يرتقب. لا تحسبوا أن غير الله ينصركم، ورابطوا بكتاب الله واحتسبوا. الله أكبر. من ظلم الظلوم فلو طال التجبر لا يبقى له سبب. كم ظالم ساس أقواما بقوته، قد مات ليس له ذكر ولا نسب. يا شام يا شام، نار القهر تقتلني، والقلب في داخل الأحشاء يلتهب. أرى نساءك والطاغوت يقتلهم، والعرض يهتك، والأطفال قد سلبوا، وأمة الحق بالأهواء قد شغلوا عن الجهاد، فلا نصر ولا أرب. يا أمة النصر، إن الشام قد ذبحت، فناصروها فإن الموت يقترب. الصبر الصبر يا أهل الشام، الصبر الصبر والثبات يا أهل الشام، فإن النصر قادم بإذن الواحد الأحد. لا تستعجلوا النصر، واستحضروا خبر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه متأذيا من الأذى والعذاب الذي يصيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فماذا كان جوابه له صلى الله عليه وسلم؟ إنكم أناس تستعجلون. إنه كان في من كان قبلكم من يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما دون لحمه وعظمه، يصرفه ذلك عن دينه، ويؤتى بالمنشار في الخبر فيوضع على مفرق رأسه فيشق بنصفين، ما يصرفه ذلك عن دينه. ولسوف ينصرن الله أهل الحق ويعلي شأنكم يا أهل الشام. فاصبروا اصبروا، فإن أرضكم أرض الملحمة، وأرض البركة، وأرض البطولة، وأرض الشهادة، وأرض المحشر. واعلموا أن الله يعدكم لأمر كبير. إن صبركم يا أهل الشام صبر لأمة الإسلام، صبر لأهل التوحيد يا أهل الشام. والله إن صبركم مؤذن بالفرج، ومهما اشتدت الأزمة مهما اشتدت الأزمة فإن الله ناصركم. أيها المسلمون، إنكم تنظرون ما يحل بإخوانكم وترون حالهم وترون مصابهم، أوليس فيكم قلوب تتحرك والنساء أعراضها تهتك والأطفال يقتلون والشيوخ يعذبون ويذبحون؟ والله إن كل ما يصير هين حتى نصل إلى العرض، ينتفض الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقوم أمته معه وأصحابه يناصرون امرأة كشف ثوبها، فما بالكم بنساء المسلمين اللاتي يغتصبن ولا تتحركون؟ تتصل بي إحداهن فتقول: أوليس لكم قلوب تتحرك أو أفئدة تنتفض؟ أوليس لكم أخوات؟ أولسنا أخواتكم؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ليتني لم أصل إلى زمن لا أستطيع فيه أن أنصرهم إلا بالكلام. أين السلاح وأين أبطال الجهاد؟ أين القادة الذين مزقوا الكافرين؟ الله إنما يحصل بالشام يفتت أفئدتنا وقلوبنا ويجعلنا نتحرك في كل يوم، كلما نظرنا أعراضنا تهتك. وحالهم حال طفل يقول: يا أخي المسلم نعاني في زمان العنفوان، كلنا تحت السنان قد شربنا الذل ألوان، دارت الدنيا علينا ما بقى شيء في يدينا، الهوى يرمي إلينا غدره والكل قد خان. كم يتيم يتمنى أن يرى منا ومنا راح من بالعطف منا والجزاء من جنس الإحسان. أمة الحق أفيقي أضربي سيف النعيق، إنما النصر الحقيقي أن يرى للدين أعوان. أيها المسلمون، بيوت تهدم وأطفال تقتل ونساء تهتك أعراضها، والمسلمون سكارى في غوايتهم والنصر يحلو لهم في لعبة القدم. أين نصرتنا لإخواننا؟ أين انتفاضتنا لهم؟ أين تحركنا معهم؟ يا أمة الإسلام، إني أعلم أن الله سينصرهم إذا التجأوا إليه، وإذا اشتدت الأزمة فسوف تنفرج، ولكن أريد أن تتحرك سرايا المجاهدين لتخلص إخواننا المجاهدين. يا أمة الإسلام، أين غيرات الرجال؟ أين غيراتنا على الأعراض؟ النصارى يغارون واليهود يغارون والملحدون أهل الكفر يغارون، ونحن يا أبناء السنة يا أهل الملة والشرعة والعقيدة لا نغار على أخواتنا المسلمات. أوليس فيكم مثل خالد إنكم مستسلمون فخائن أو مجرم؟ يا أهل الشام صبرا، واستحضروا أن الله تعالى يقول: العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وليحضر عندكم أنكم تفتنون وأنكم تختبرون ليبين الصادق من الكاذب، وليخرج خبث الشام فيخرج مجاهدوها وأبطالها

في بليتها على الطواغيت من شر الحثالات. أيها المسلمون، لن يجدي الكلام ولن تنفع الخطب إلا إذا صاحبها الفعل. أين أموالنا التي لا تصرف للمسلمين؟ أين سلاحنا الذي لم يصل إليهم؟ أين رجالنا الذين يقدمون أنفسهم في سبيل الله؟ أين القنابل والمدافع والسيوف؟ أين الذين إذا تقدموا وقالوا لا إله إلا الله قدموا الروح رخيصة لله سبحانه وتعالى؟ أين أهل الشهادة؟ أين أهل العمليات الاستشهادية؟ هاتوا سلاحي، قد تعبت من الخطب. ما عاد يجدين التكلم يا عرب، ما عاد يجدين التخاطب والهرب. يا مسلمون وثار في قلب اللهب، يا مسلمون وكلنا تحت العذاب بلا سبب. أموالنا في غير نصرة ديننا، في غير نصرة أرضنا، في غير نصرة عرضنا، وسلاحنا أضحى حطب. تحت الطواغيت انتحرنا أو سجدنا أو خضعنا تحت حكم أبي لهب. أواه يا جيل الذنب، أواه يا جيش البطولات المجاهد في الكتب. هل يخرج الأبطال من ورق الكتب؟ إني لأسأل في عتب، إني لأسأل في عتب، أين الملايين؟ أين الملايين التي زادت على عد الرتب؟ أين السلاح وأين جند المسلمين؟ أما لنا غير الكذب؟ أو ما لنا من قائد للدين والإيمان والتوحيد دوما ينتسب؟ إني لأقسم بالذي برأ البرية من عدم وأقام أسباب النعم، لن ينصر الإسلام إلا من تمسك بالقيم وأقام شرع الله في كل الأمم. أقسمت بالرحمن، بالله العظيم وبالرحيم وبالقوي المنتقم، لن ينصر التوحيد إلا من تكفنا بالعقيدة واليقين وبالعزيمة والهمم. أقسمت أن الدين منصور وأن الكفر مدحور، ولو جاروا ولو قالوا ولو طال الظلام فنوره آت وقد كتب القلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، يا الله يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم، أن تنصر إخواننا المسلمين في الشام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام. يا الله يا الله يا الله، طال ليل الظالمين، طال ليل الطواغيت الكافرين، طال ليل بشار ومن معه، طال ليل النصيرية الكافرة، طال ليل أعداء الدين. اللهم فاحنهم الغداة، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ألا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم كن لأوليائك المجاهدين. اللهم ارفع البلاء عن الأطفال والشيوخ والنساء والضعفاء، اللهم خذ من دمنا حتى ترضى، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم بلغنا منازل الشهداء، اللهم اكتب لنا الجهاد في سبيلك واجعلنا من أنصار أوليائك. اللهم عليك بالكافرين وعليك بالظالمين وعليك بالطواغيت والمنافقين. اللهم اقتل الظالمين بالظالمين وأخرج أهل الحق سالمين. اللهم كن لأوليائك الصالحين، اللهم مزق الكفار كل ممزق، اللهم شتت شمل الطاغية ومن معه، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم عليك بهم أجمعين. يا غارة الله، يا غارة الله، جد السير مسرعة وحطمي كفرهم يا غارة الله. اللهم لا ملجأ لنا إلا أنت، فكلنا وكل إخواننا المسلمين في الشام. يا قوي يا عزيز يا رحيم يا جبار يا منتقم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم فانصر إخواننا المسلمين، اللهم فانصر إخواننا المسلمين، اللهم فانصر إخواننا المسلمين. اللهم عليك بكل طاغية وظالم، اللهم أخرج أسار المسلمين، اللهم فرج عن أسار المسلمين، اللهم أخرجهم من سجون الكافرين، اللهم كل أوليائك الصالحين، اللهم عليك بمن حارب الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.